من ياخذ الدمعة لعينه ويعطيه بسمة أمل واعطيه في الناس همي من يكسب الفرحة مع القلب ثنتين من يشرب الكاسل مع الكرب غمي ما غير من يعرف انك في حديثي حديثك للناس ضحكاتي وللروح سمي ما غيرها تاجي على حاجب العين امي ولا احد في العرب غير امي امي العرب غير أمي من خط بيده داخل القلب حرفين حرفين عز وذاك يفداه دمي من هو إذا أخطيت يا صاحي يجزي عن زلتي بالصف يقسم الفرحة مع القلب ثنتين من يشرب الكاسل مع الكرب غني